انظر نفسك انت لما خرجت من بلدك، هل نويت السفر واستعددت للسفر؟ ان كان الجواب نعم ما يهمك مع المسافه التي انت قطعتها، والعكس بالعكس، اذا كنت لم تعزم على السفر ولم تهيئ نفسك له ولو قطعت مسافات طويله فانت لست مسافرا. والشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قد عالج هذه المساله معالجه ما رايتها لغيره في رساله خاصه في احكام السفر مطبوعه مع مجموعه الرسائل والمسائل التي كان طبعها السيد رشيد رضا رحمه الله. ويضرب مثلا لرجل يقطع مسافه 300 كيلومتر او اكثر من ذلك وهو مع ذلك ليس بمسافر، وذلك ليؤكد للقارئ انه السفر ليس له علاقه بمسافه يقطعها طالت او قصرت، وانما السفر ياخذ اسمه وحكمه حسب وضعيه الانسان الذي فارق البنيان. فيقول مثلا عندنا في الشام قريه شرقي دمشق تسمى بدومة وهي تبعد عن دمشق نحو 15 كيلومتر، وعندنا في شمال الشام حلب والتي يسمونها عندنا بالعاصمة الثانية لأنها تلي دمشق بسعتها وانطلاق تجارتها ونحو ذلك. يقول ابن تيمية إذا خرج رجل من دمشق ليصطاد في ضواحيها وهو لما باشر الصيد لم يجد ما يغنيه فجاوز الضواحي الى قريه قريبه الى ان وصل الى دومه الى جاوز دومه وهكذا ما وجد نفسه الا صار في حلب. طبعا هذا اخذ معه في هذه الايام اخذ معه ايام، والمسافه بين دمشق وحلب قرابه 400 كيلومتر. يقول هذا الرجل ليس بمسافر، والسبب لأنه ما خرج من بلدته مسافرا، خرج متسليا بالصيد ثم انتهى بهذا الصيد وانطلق وراءه، وكما جاء في الحديث الصحيح من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. بعد الإنسان غفل وراء الصيد يلا شوي بعد شوي بعد شوي بعد شوي، وإذا به رأى نفسه صار في وصف حلال، قال هذا ليس بمسافر لأنه ما خرج ولا تهيأ للسفر إطلاقا، لكن الصيد حمله وعلا يمشي من هنا إلى هنا حتى وصل إلى حلال. إذن أول أي شيء يجب أن يلاحظ الخارج من البلدة أو المدينة التي هو فيها، هل قصد السفر أم لا؟ هذه قضية. قضية أخرى قد تختلف مقاصد الناس فتختلف أحكامهم. رجلان يخرجان من بلدة واحدة ويقطعان مسافة واحدة، وهذه المسافة مع اقتران قصد السفر يعني متوفر في كل من الرجلين، فنزل البلدة التي قصد إليها فيعتبر أحدهما ما أقام كلاهما يومين أو ثلاثة يعتبر نفسه مسافرا، هذا صحيح، لكن الآخر لا يعتبر نفسه مقيما، لا يعتبر نفسه مسافرا بل يعتبر نفسه مقيما. لماذا؟ لأن له دارين، دار في البلدة التي خرج منها ودار في البلدة التي قصد إليها. الرجل الأول ليس له دار هنا فما أقام في تلك البلدة فهو مسافر، الرجل الآخر الذي له دار ما أقام في تلك البلدة فهو مقيم. إذن هذا مثال القصد منه أن شخصين يقطعان مسافة واحدة وينزلان في بلدة واحدة أحدهما يأخذ حكم الآخر. كذلك ممكن نعتبر اثنين خرجوا من بلدة

توضح متى يصبح مقيما. في أقوال كثيرة، ناس يقولون إذا نوى الإقامة 4 أيام خلاص دخلت يكون مقيم، ناس يقولون لا 15 أو 16 يوم عند الحنفية وغيرهم، وكلهم يحتاج بوقائع أعيان وصعد. فالذي أكثر ما يكون مثلا 16 يوم، ليه يا أخي 16؟ ليه مو 17؟ بيقول لك لأن الرسول أقام في غزوة كذا بعد أن غزا ونصره الله وبقي هناك يمهد الأمور للدولة المسلمة، بقي 16 يوما وهو يقصر. طيب ما يدرينا أنه لو في غزوة أخرى أو في نفس الغزوة اقتضى له يتأخر يوم آخر يصير بعد ذلك في 17 يصير مقيما؟ ما في عندنا دليل. كما قلت بالنسبة لحديث أنس أنه كان إذا سافر مسافة 3 فرازي قصر، ليس معناه أن دون ذلك ما قصر لأنه هذا لا يمكن يحاط به. كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس ما أظن ذكر أن الرسول قام 16 يوم وهو يقصر، هذا ليس معناه أنه لو اقتضى له في حادثة أخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين. لا سيما وقد جاء في سنن داود من حديث عن رجل حصين أن الرسول عليه السلام أقام في غزوة تبوك 20 يوما وهو يقصر. لكن ليس لي أن أحتج بهذا الحديث، لعلمي أن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف الحديث، فلا أجيد من نفسي أن أستدل بالحديث الضعيف استدلالا، ولكن كل ما في الأمر أن يستأنس به ناسا لقوله إنه يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى. فعلى هذا إذا لا تقيد الإقامة أيضا بأيام، وإنما هذه قيده بكونه لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي. هذا هو برضو ترى القصائنا في حالة يعني حالة طالب العلم شخص كبير سافر إلى أمريكا ولا إلى أمريكا فما هو حالة؟ لا يقام هذا مستقر فهذا مخيف. نعم. الشيء الثاني هو أن حسب ما ذكرت أن العرف هو قد يكون ما يستهدف حالة الإنسان إذا كان مسافر أو لا. بعض الناس يمكن كل أشخاص مثلا برجة قريب البحرين قد تحتاج ليومين أو ثلاثة أو قد يذهب في نفس اليوم، فحالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة حق أهلهم متعودين أن هذا الإنسان يخرج ويرجع يعني، فما يودعهم كل مرة يعني لو أنه ذهب الصباح وراجع في المدينة، فما حالة يعني في الحالة؟ أسأله استسقي قلبك ونفسك المفتون، أسأله هو، ولا هو بيودع أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيودعه. أسأله أنت إيش يعني قاصد السفر ولا لا؟ يعني لو فوجئ الإنسان ويقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام مستقبل القبلة يصلي، أخي شو راح تصلي؟ بيقول لك الفرض أو بيقول لك إيش؟ النفل. ليه؟ لأنه محضر في نفسه تماما، مش هو وافد. فهذا الذي يريد أن يسافر كما قلت مثلا إلى البحرين، أخي أنت قاصد السفر ولا لا؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان ما يعرف هو إثناوي قوم بقى الوفي ما يعمل شيئا ما أولا يعني تكون مثلا تعريف بالنسبة يعني مفهوم السفر بالنسبة للشخص. أنا وضحنا مفهوم السفر بعد التوضيح هذا، أنت استفي خلفك من أكتاف المكتوب بعد هذا، من قبل هذا لا. محمد أنا رجل معلومة من الشباب إلى مصر في الوطن، فهم يرون أنهم يعني يحبون الكبر، يرون الأصل، وأيضا هذا كل العقل مثلاً 4 أحزاب، هل تقصد معهم؟ يعني أنا مقيم تفترضني؟ مع مجموعة، أنا شخص الشخص، يعني نحن فرجنا مجموعة. أنا ما هو الشيخ أجاب عليها ضمنياً لكن حاصلي أتبقى مرة ثانية علشان ينفعل، لكن هو في توضيح الشيخ يبين هذا رأي الشيخ فيه. نعم. لو خرجنا الآن مجموعة الى مكان ما وبعض وكلنا يعني منطلق واحد، وينبغي ان تكون نيتنا واحده لان رحله واحده او كذا، ولكن بعضنا راى شرعا انه يلزمه القصر لانه مسافر، وبعضنا راى ان هذا ليس بسفر انما هي نزهه وفسحه. تمام.